السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اخواني واحبابي في الله، النهارده ان شاء الله مع بقيه التواصين. امبارح احنا خدنا سوره الشعراء، النهارده هناخد النمل والقصص باذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان التواصين ثلاث صور، اللي هم بادئين بطاسين او طاسين ميم. النهارده هناخد النمل والقصص، وهنتكلم عن الثلاث طواصين كواحده واحده. ايه الرابط ما بين الطواصين يا جماعه؟ ايه الرابط ما بين سوره الشعراء والنمل والقصص؟ يعني في عده روابط. احنا امبارح يعني ختمنا سوره الشعراء في قول الله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يعني الظالمين يعني الوقت طالعين وعاملين نفسهم يا ما هنا يا ما هناك، ولكن الدنيا مش هتفضل كده. تلك الايام نداولها بين الناس، الاوضاع هتنقلب. فلما بتيجي سورة النمل بتشوف اول سورة النمل الانقلاب عليهم في الدنيا. سيدنا موسى هو مستضعف امام فرعون في سورة النمل، بعد كده سيدنا سليمان وهو ممكن له في الكرة الارضية. الانقلاب الدنيوي اللي هيحصل هيحصل وهيمكن لأهل الحق. وفي اخر سورة النمل الانقلاب الاخروي: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله. بعد كده سورة القصص الانقلاب الدنيوي برضه: بني اسرائيل لما ممكن لهم في الارض، وفرعون وقارون لما خسف بيهم الارض او خسف بيهم البر والبحر، وهامان وقارون في الجزء الاخير من سورة القصص لما خسف به البر، وفرعون في الجزء الاولاني لما خسف به البحر. يبقى اذا سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الانقلابات التي ستحدث في الطريق، يقين في الدنيا قبل الاخرة. ايه الرابط ما بين التواصين؟ الرابط ما بين التواصين يا اخواني في الله انها بتتكلم عن اللحظات السوداء التي تمر بها الدعوة الى الله. في لحظات يا جماعة ساعتها القلوب بترتجف والعقول بتتشل ومحدش بيقدر يفكر فيها. التواصين بتتكلم عن احلك لحظات بتمر بمسار الدعوة الاسلامية. زي مثلا يعني ركزوا معايا بقى، انا هجيب لكم ايات من سورة الشعراء وايات من سورة النمل وايات من سورة القصص، وتشوف الرابط ما بين الثلاث صور عن اللحظات اللي فعلا القلوب بتتخلع فيها خلع، اللي صعب جدا انك تلاقي واحد فيها قادر انه يثبت وقادر انه يستبشر وقادر انه يستمر وقادر انه يواصل، زي لحظة انا لمدركون في سورة الشعراء. فلما تراءى الجمعان خلاص الجيش الظالم جاي والبني اسرائيل امام البحر الاحمر، وسيدنا موسى منطلق ناحيه البحر وعارف ان الطريق مسدود، وربنا ما قالوش ان في سفن مستنيه في الطريق ولا حاجه ولا ان في حد، ولكن سيدنا موسى واثق ان ربنا يفتحها له يفتحها له. فلما تراءى الجمعان يعني خلاص دول شافوا دول ودول شافوا دول، قال اصحاب موسى انا لمدركون. اللحظات اللي بتنخلع فيها القلوب، كلنا هنتذبح هنا دلوقتي، كلنا هنتقتل هنا دلوقتي، زي لحظه لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هنرجمك لو لئن لم تنتهي الانتهاء ده، يعني خلاص تنتهي تماما عما تفعل وتكف تماما عن الدعوة الى الله. اللحظات المرعبة، لحظة فلما القوا حبالهم وعصيهم، اللحظة اللي 70,000 ساحر لو فرعون جمعهم من خلاصة السحرة في مصر وصفى بينهم ل700 ساحر ورمهم كل ما اوتوا من سحر قدام موسى وقدام الشعب المصري، وفرعون قاعد في الصولجان بتاعه والشعب مستني انه يهتف لمجد فرعون، وسيدنا موسى وحيد قدام الدنيا ده كلها وقدام الدولة ده كلها. فلما القوا حبالهم وعصيهم خلاص، يعني كان المشهد ان اهل الباطل منتصرين منتصرين. اللحظات الفارقة في تاريخ الدعوة الاسلامية، لحظة لما فرعون قال لموسى في سورة الشعراء: لأجعلنك من المسجونين. خلاص قصة وتنتهي بخطة قلم من فرعون. ده فيما يظن الناس، ده فيما يظن البشر. هندخل في سورة النملة يا جماعة، نلاقي قول الله: وكان في المدينة 9 رهط